نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن معرفة خير الرجال وقراءة سير أفضل الأجيال لتزيد في القلوب حياة الإيمان وتبعث فيها الثبات والأمان. كيف والحديث عن الصحابة عليهم رضوان، الحديث عن الصحابة رحمكم الله، الصحابة رأس الأولياء وصفوة الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين، الذين بذلوا النفس والنفيس في نصرة النبي الكريم صلى الله عليه وأزكى التسليم، أقاموا الدين ورفعوا راية التوحيد وعبدوا الناس لرب العالمين، فكانوا كما قال النبي خير الناس قرني، وعدهم ربهم بالنعيم المقيم والجنات والثواب الجزيل، فذكرهم يعلي الهمم وهديهم سراج لمن اقتفى آثارهم من بعدهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. مما لا يخفى على كل مهتم بسيرة القوم أن الصحابة رضي الله عنهم أشربت قلوبهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على أنفسهم وأهليهم، يتألمون لألمه ويحزنون لما يرون فيه من الضيق في العيش وهو رسول رب العالمين. يجوع الأيام المتوالية ولا يطعم شيئا، بل يكون جوعه صلى الله عليه وسلم في وقت هو في أمس الحاجة للشبع والقوة. والصحابة رضي الله عنهم من شدة حبهم له قدموا كل نفس وكل نفيس يملكونه، وقد وقعت وقائع عظيمة تدل على هذه المواقف الجليلة الدالة على شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. من تلك الوقائع أيها المسلمون قصة جابر بن عبد الله الأنصاري وامرأته سهيلة بنت مسعود الأنصارية رضي الله عنهم أجمعين في استضافتهما للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد أن رأى جابر ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والشدة وما في تلك الواقعة من السيرة النبوية العطرة من الفوائد والمواعظ والعوائد الحسنة الكثيرة. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق، أي في غزوة الخندق، لما حفر الخندق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني ضمور بطنه من أثر الجوع. قال جابر: فانكفأت انقلبت وملت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأفردت إلي جرابا، أي رعاء من جلد فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة أي صغيرة من أولاد الغنم داجن، قال: فذبحتها. وطحنت امرأته الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. يقول جابر: ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته: لا تفضحني برسول الله وبمن معه. قال جابر: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، تعال أنت ونفر من 3 إلى 10. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم استضافة جابر صاح النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الغزوة فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، أي طعاما، فحيا هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيب. فجئت، أي جابر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس. يقول جابر: حيث حتى جئت امرأتي، فلما رأت امرأته أهل الغزوة أجمعين فقالت: بك وبك. فقلت: أي جابر، قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم في العجين وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لزوجة جابر: أدع خابزة فلتخبز معك، واقدحي أي اغرفي من برمتك ولا تنزلوها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه من أهل الغزوة 1000. قال جابر رضي الله عنه: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط، برمتنا لتغط أي تغلي غليانا له صوت، تغط كما هي، وإن عجيننا ليغلي. ونقف رواية أخرى في موضع آخر من صحيح تبين لنا بعض أحداث ووقائع هذه الحادثة. يقول جابر رضي الله عنه: إنا يوم الخندق كنا يوم الخندق نحفر الأرض فعاضت قدية شديدة. قال جابر رضي الله عنه: عرضت علينا قدية شديدة، أي قطعة صلبة من الأرض لا تحفر إلا بعد شدة. فجاء أي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه قدية عرضت لنا في الخندق يا رسول الله. فقال: أنا نازل. ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر. قال جابر: ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعود فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيب، أي أصبح سيابا من كثبان الرمل. قال جابر: قلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، أذهب إلى البيت. فلما ذهب جابر إلى زوجته فقال: يا أمة الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان فيه صبر، فهل عندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق، أي صغيرة من المعز التي قربت الحمل. قال جابر: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، أي لان ورقب بإجادة عجنه، والبرمة بين الأثاث، والأثاث هي ثلاثة أحجار توضع عليها البرمة. قال: قد كادت أن تنضح. فقلت: أي جابر، وقد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستضيفه. قال له: طعيم لنا، أي عندنا طعام قليل، فقم أنت يا رسول الله ورجل ورجلان. قال: كم هم؟ فذكرت له. قال: كثير طيب. قال له: قل لامرأتك لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا. فقام جميع المهاجرين والأنصار ممن كانوا في غزوة الخندق. فلما دخل جابر على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت المرأة التقية: هل سألك ما عندكم من الطعام؟ قال جابر: قلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: ادخلوا ولا تضاغطوا، أي لا تزاحموا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز صلى الله عليه وسلم ويغرف حتى شبع جميع القوم، وبقي بقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وأصحابه أجمعين. فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم استضافه ومنح له كل ما يملك في بيته، بعد أن رأى أثر الجوع على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصبر هو وامرأته رضي الله عنهما أن يرى أفضل الخلق وسيد البشر معصوب البطن من شدة الجوع لم يذق طعاما لأيام، فساندته زوجه المؤمن الصحابية الجليلة، ساندته في تلك الضيافة الكريمة، إلا أنها شعرت بالحرج والحياء، خاصة وأنها أوصته أن يضيف رسول الله ونفرا معه. فلما رأت المرأة التقية المؤمنة كثرة المدعوين خشيت أن لا ينال النبي صلى الله عليه وسلم من ضيافتهم إلا الشيء القليل، لكن عناية الله سبحانه تبارك وتعالى بهم كانت فوق توقعاتهم، إذ أكرمه الله جل وعلا، أكرم نبيه بآية من آياته وهي تكثير الطعام بين يديه، فأكل وأكل الضيفان وأكل أهل البيت وبقيت بقية من الطعام المبارك للهدية والصدقة، وهذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعجزات التي حباه الله جل وعلا بها نبيه. لنستفيد أيها المسلمون، لنستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العقرة الزكية في هذه الواقعة الجليلة، ما كان عليه من حسن الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم مع شدة جوعه وبطنه معصوم بالأحجار لا يذوق ثلاثة أيام ذواقا، إلا أنه لم يستأثر بالطعام وحده، بل دعا أصحابه كلهم، دعا جنده أجمعين في هذه الغزوة المباركة، فصلى الله عليه وسلم شارك صحابته في الضراء كما شاركوه في الصفاء. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام حتى أدخلهم جماعة جماعة، فكسر لهم الخبز وأطعمهم بيده الشريفة حتى شبعوا. ولتعتبر المسلمات كذلك إلى ما كانت عليه النساء المؤمنات في ذلك العهد الزاخر من قوة الإيمان والتوكل على الله العزيز المنان، فما كان من الصحابية الجليلة سهيلة زوج جابر بعد أن استثبتت من زوجها هل ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم مقدار الطعام الذي كان عندهم، حتى أتاهم علم اليقين بأن الله لا يخيب أملهما في إطعام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الجند الذي وصل عددهم الألف. فانكشف بكلام هذه المرأة التقية، وانكشف بكلامها ويقينها الغم عن زوجها رضي الله عنه، حيث قال: فلما سألت كشفت عني غما شديدا، وتيقنا جميعا بفتح الله تعالى عليهما، فكان أن بورك لهما في ضيافتهما، فأكل جميع الجند وبقيت بقية للهدية والصدقة. عباد الله، إن حاجتنا إلى أخذ العبر وحسن التأمل والتدبر في سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم تعتبر من أولى الأوليات، خاصة في هذا الزمان الذي عزت فيه القدوة الحسنة وتتابعت علينا فتن كقطع الليل المظلم كان من أشدها تكالب الأعداء علينا على اختلاف مناهجهم وأديانهم، استوجبت علينا أن نراجع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم استحضر مآثرا تحقيقا لقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.